إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تستقبلون يا عباد الله بعد أيام قلائل ضيفا عزيزا كريما، طالما اشتاقت النفوس الحية الإيمانية لاستقباله، ضيف تعرف والله القلوب المؤمنة المخبتة كيف تكرم ضيافته، ضيف يعتبر نفحة من نفحات المولى جل جلاله يسوقها لعباده المؤمنين المخبتين. شهر هو شهر المكرمات، شهر تجاب فيه الدعوات، شهر تقال فيه العثرات، شهر يعتق المولى جل جلاله برحمته عتقاءه من النار، شهر يتفضل بالتوبة على عباده العزيز الغفار، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر القرآن، شهر الجود. النفوس والله الزكية والقلوب الحية تشتاق وتستعد استعدادا روحانيا إيمانيا لاستقبال هذا الضيف، تجهز في قلبها التكرمة والاستعداد الكامل لاستقبال هذا الضيف، وذلك أن المولى جل جلاله قد علم عز وجل ضعف عباده وحاجتهم إلى المغفرة والرضوان والحسنات، فتفضل عز وجل على عباده بهذا الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى من بين سائر الشهور، بل وسماه باسمه المجرد الصريح في القرآن من بين سائر الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كأني بحال المشتاقين المخبتين ولسان حالهم قد كتب لافتة كبيرة وعظيمة، وهذه اللافتة قد نقشت في قلوبهم وثبتت في قلوبهم ثبات الجبال الرواسي، منقوش فيها ويكتب فيها بماء الذهب قول قائلهم: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم لنا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام لا تعاقبنا نحن ضعفاء يا رب لا تعاقبنا 11 شهرا والنفوس في غفلة عن خالقها وموجدها والمتنعم عليها لا تعاقبنا يا رب لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام رمضان عند الصالحين المخبتين مدرسة كما يستعد الآن الطلاب والطالبات لدخول المدارس العباد المخبتون الصالحون الوجلون الأتقياء يستعدون لدخول هذه المدرسة ليس بشراء السلع الرمضانية وليس بالتجول في الأسواق وإنما استعداد روحاني إيماني رمضان مدرسة لتنال يا عبد الله تقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أن تعمل على طاعة بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله مدرسة تدرس فيها كيف تتقي المولى جل جلاله كيف تتقي ناره وعقابه وسخطه وغضبه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا تغلق المصحف ولا تختم الآية بل أكمل لعلكم تتقون انتبه لعلكم تتقون الرب عز وجل هو الغني الحميد لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين الصيام لمصلحة من؟ لك أنت لمصلحة من؟ لك أنت يا أمة الله لعلكم تتقون الله تبارك وتعالى الذي تفضل عليكم بهذه المدرسة حتى تدخلوا الجنة بسلام ثم تأتي آيات الصيام تباعا وتذكر أحكام الصيام وتختم آيات الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سبحان الله بدأت بالتقوى وختمت بالتقوى لتعلم يا عبد الله أن الدرس الأساسي الذي فيه نسبة العليا للنجاح أو الرسوب أن تنال تقوى الله عز وجل ثم رمضان مدرسة لتزكية النفس وتطهير النفس من المعاصي والدنس والأخلاق السيئة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب بعدين وإن سابه أحد أو شاتمه هو ليس ضعيفا يستطيع الرد عليه بل يستطيع أن يرد المكيال بمكيالين والجزاء بجزائين ولكنه ممنوع لأنه يحترم صيامه يحترم هذه العبادة العظيمة فليقل إني امرؤ صائم أيضا رمضان مدرسة للأخلاق الحسنة والحميدة وتجنب الأخلاق الرذيلة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظما وإن قلت يوما إني صمت فما صمت نعم صمت يا عبد الله صوما شكليا لم تأكل الناس كلهم لا يأكلون لم تشرب الناس كلهم لا يشربون لم تجامع الناس كلهم لا يجامعون بس هذا هو الصيام عندك لا الدائرة أوسع وأشمل، صيام الجوارح، العين تصوم واللسان يصوم والأذنان تصومان والقلب يصوم لله تبارك وتعالى. يا رسول الله، امرأة يذكر من عبادتها كانت تصوم النهار وتقوم الليل، لكن في دخن وفيها علة لم تنقح ولم تصف هذه العلة، ما هي؟ ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. لا خير فيها، هي من أهل النار. انتبه يا عبد الله، يا من تغتر بالخيام الرمضانية، يا من تغتر بالمسلسلات الرمضانية، يا من تغتر بالتمثيليات، يشدون الرحال للأسف من بلد إلى بلد ليحيوا شهر رمضان بتنتنا تنتنا معازف وخنا قدو أرجيلة ودخان وتمثيليات وغناوي، وكأنها أصبحت من مراسيم هذا الشهر الفضيل، حتى والله قلوب المخبتين أصابها الكدر والدخن، الروحانيات تلاشت وذهبت، وأصبحنا بين رد واعتراب ونقاش وجدال، وكأن هذا الشهر إنما سقه الله ليقضى بمعصية الله. وللأسف أقول هذا الشهر التزكية والتقوى والأخلاق الحسنة. من الأحاديث العظيمة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، اسمع لهذا الحديث وسأركز الكلام حوله في هذه الخطبة، في جامع الترمذي بسند صحيح: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين والمردة من الجن، طيب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، هذا نحفظه، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، آسف، أغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، بعدين وينادي مناد، أي من قبل المولى عز وجل، شو يقول؟ يناديكم يا عباد الله، يا محمد، يا خالد، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا مسلم، يا باغي الخير أقبل، تب الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وبعدين ولله عتقاء من النار في رمضان، بس لا، في تفضيل من الله عز وجل وتنعم، وذلك كل ليلة، كل ليلة من رمضان يعتق الجبار الرحمن عز وجل عتقاء من النار. قفوا عند هذا الحديث يا عباد الله. يا باغي الخير، من أراد الخير فليسمع وليطبق، ولم يرد الخير فلا يلومن إلا نفسه. يا باغي الخير أقبل، أقبل على من؟ على رب كريم رحيم غفور شكور، يشكر عبادتك، يشكر العبادة لك، ويجازيك عز وجل أضعافا مضاعفة عليها. دعوة من الله عز وجل، دعوة، إعلان، إعلان رباني للمشاركة في التجارة مع الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير. الله عز وجل كما قال الحسن البصري رحمه الله: جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته لمرضاته، فسبق قوم ففازوا، وآخرون ناموا وتأخروا فخابوا وخسروا. أين السابقون إلى الخيرات؟ أين الذين ينافسون إخوانهم في طاعة الله تبارك وتعالى؟ المتاجر مع الله عز وجل في هذا الشهر له مواصفات، مواصفات خاصة مقننة: أن يكون عالي الهمة، عالي الهمة، قدمه في الثرى وهامة همته عند الثريا، قلبه يحوم حول عرش الرحمن، ينظر إلى الجنة وما فيها من النعيم. هذا باب الخير، عالي الهمة أيضا يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. نعم الصيام شاق والقيام شاق والصدقة شاقة، لكن لابد أن تجاهد نفسك يا عبد الله. المجاهدة بالنفس للطاعة، تلاوة القرآن باب، الصدقة والجود باب، الزكاة باب، طلب العلم باب، أبواب مفتحة في هذا الشهر. لكن أين الناهلون من هذا الخير عند الله تبارك وتعالى؟ أقول ثم من مواصفاته، انتبه ألا يجالس البطالين. نعم نعم، لا تجالس البطالين. تريد قيام الليل جالس أصحاب القيام، تريد صيام النهار جالس أصحاب الصيام، تريد الصدقة جالس أصحاب الصدقة، تريد الرقص والغناء جالس أصحابه، كيف؟ لكن لا تجالس البطالين ثم تقول أوه ضعف الشهر ما سوني شيء. لا لا تلومن إلا نفسك، وعاجز الرأي مضياع لفرصته. فإذا فاته أمر تسوي عاتب القدر، والعيب منه. إذن كن عالي لما يعبد عبد الله، وجاهد نفسك لطاعة الله تبارك وتعالى، واعلم أن رمضان سبب ووسيلة وباب لتثقيل الميزان عند الله تبارك وتعالى. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه تأوه نادما يوم الحصاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الفقرة الأخيرة من الحديث، ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة 29 ليلة أو 30 ليلة، في كل ليلة عتقاء من النار لله عز وجل، عتقاء الرحمن. وزيادة في ليلة القدر أكثر بكثير، وللأسف بعضهم يخرج السجل الرباني في نهاية رمضان واسمه غير مدرج. أوه والله حرم من الخير، حرم والله من الخير. من حرم هذا الخير فقد حرم. عتقاء من النار، اركب يا عبد الله قطار المستغفرين المستعتبين. إن كنت قد عصيت الرب عز وجل قديما، ها أتى الشهر الفضيل، أبواب النار مغلقة، والرحمن الرحيم قد تفضل عليك بالمغفرة والرضوان. أقبل يا عبد الله عتقاء من النار في كل ليلة، انطرح تذلل لله عز وجل، واعترف بذنبك حتى يغفر الله تبارك وتعالى لك هذا الذنب. ادعو الله متضرعا، وانتبه آية الدعاء جاءت في ثنايا آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله إعلان رباني للعصاة، للعصاة المذنبين الغافلين الذين لم يقدروا الله حق قدره، ارجعوا استعتبوا لله تبارك وتعالى، فالرب عز وجل غفور كريم. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب، ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله، أو حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تسيره أيضا شهر عصيان. واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تبرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف عبد الله عبد الرحمن خالد صاموا معنا رمضان الماضي، اليوم وروا في قبورهم ما عاشوا معك يا عبد الله. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أثناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبر لإنسان. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمنا متقبلا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.